لو ثبت يقينا من

قضايا يعني الليل، لكن التفسير الأول أحسن، وأن الله أوجب المحبة على الليل هو تفسيره وإقراره، فيكون هذا دليل من القرآن على فضل ووجوب محبته. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل، عندنا الآن حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في حجة الوداع سنة العاشرة من الهجرة، ووصل إلى غدير على الطريق يقال له غدير حمر قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير حمر إلا لأنه كان حمر اسم رجل، وهذا غدير من حمر إليه رجل فقال له حمر، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل حمر معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار ملتفة، فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فأوصاهم وإن كانت فيكم ما يتمسكتم به تنتظروا كتاب الله وأثنى على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال وأهل البيت أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله في أهل البيت ثلاث مرات، فهذا يدل على حق أهل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الأمة أن يوفروهم ويستيقوهم ويعلم فضلهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله، وإلا من كفر بالله فإن رسول الله بريء منه ولو كان مقرب، فإبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من أمه لما كان على غير دين، ألا ينفع تدفع القرابة إلا مع الدين والاتباع. فأوصى صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن يعرف قدرهم وقدرهم وأن يحترموا ولا يؤاخذهم احد. الحديث الثالث ان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوه قريش، فقال انهم اذا لقي بعضهم بعض يبشرون فيما بينهم، واذا لقونا لقونا بوجوه متلكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثه بالحق او لا او لا والذي نفسي بيده لا والذي نفسي بيده حتى يحبوكم لله ولفرائضه، لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولفرائضه. هذا الحديث الثاني الذي نفعه الشيخ في حق أهل البيت وأهل البيت. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما، الشيء الأول يحبكم لله يعني من أجل الدين، وهذا هو الشرط الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين، فإذا كانوا عبادا صالحين مستقيمين إنهم يحبون لله عز وجل، أما إذا كانوا بالعكس

أزواجهم أمهاتهم، هذا الشاهد في الحديث. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتهم في النسب لا، وإنما أمهاتهم في التقدير والاحترام وحرمة تزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، فهن أمهات المؤمنين من ناحية محبتهن واحترامهن، ومن ناحية عدم التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لأشياء المحبة والتقدير وتحريم التزوج بهن. أما من ناحية المحرمية والخلوة فهن كغيرهن، لا يجوز الخلوة بهن ولا يكون أحد محرما لهن إلا من أقاربهن غيرهن من النساء، ولهذا أمرنا بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. فأمرهن الله بالحجاب مع أنهن أمهات المؤمنين، فدل على أن الأمومة هنا ليست أمومة المحرمية، ليست أمومة المحرمية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن، الخطاب لمن؟ للصحابة، خطاب الصحابة. والمسؤولات من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب الكافر، ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر باحتجابهن عن الصحابة مع أنهن أمهاتهم كما في أول سورة، فدل على أن الأمومة هنا أمومة القدر والاحترام وتحريم التزوج بهن لا تحريم النسب النسبية، وأنهن أمهات من النسب المؤمنين لا، فهن أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تزوج خديجة بن خويلد في مكة قبل البعثة، وكان عمره يوم أن تزوج بها 25 سنة، وعمرها هي كان 40 سنة، كان 40 سنة عمر خديجة رضي الله عنها. وأنجبت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. فأنجبت

يلتقي إن شاء الله على الخير. ما هو شيء خلق من الآن ما هو شيء. النواقض هم الذين ينسبون العداوة لأهل البريد. نعم. أهل البيت أخف من بني هاشم. أهل البيت أخف من بني هاشم. هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث كبر عبد المطلب. نعم. نعم. هذا كذب، ما ليس هناك بقاء، ليس من جسد من الشيء الموجود الآن. يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا صوت الرسول؟ هذا كله من الكذب الذي يقاد به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت الموضوع عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا اتباعه، والاقتداء به كما حدثه صلى الله عليه وسلم. نعم. كل من يرعاه من نجاة شعر ونجاة ضلالة من الرسول على كذب. Thank you.